نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نستأنف من هذه الليلة بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه هذه الدروس المباركة من سيرة نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه. وكنا قد انتهينا في الدروس السابقة قبل شهر رمضان إلى بيان ألوان من الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله وسلامه عليه في مكة، سواء كان هذا الأذى الأذى البدني أو الأذى النفسي بإعراض قومه عنه وبالتكذيب وباتهامه بصنوف الاتهامات الكثيرة وبإيقاع أنواع من البلاء على أحباب النبي وأصحابه ومن أوى إليه وانضم إليه. لا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أوذي في مكة أذى بليغا ولا غرو في ذلك، فهو من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم قد ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأقوام ذوي خصومة وذوي بطش، وذلك ليظهر الله تبارك وتعالى منزلة هؤلاء الرسل وعزيمتهم القوية، كما قال تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وآخرهم وسيدهم وأفضلهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال له الله تبارك وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة. قوما لدة يعني قوما شديد الخصوم. اللد هو الخصم العنيد في خصومته. فالعرب الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذوي خصومة شديدة ولدد، وقد عارضوا هذه الدعوة بكل ما أوتوا من قوة، وحاولوا إيقاف سبيلها بكل يعني سبيل، ولكن صبر النبي صلى الله عليه وطول باله وحلمه وسعة صدره وسعة نفسه، كل ذلك كان الصخرة الذي عليها تحطمت يعني هذه الأنواء وهذه الأمواج. كان لابد للنبي صلى الله عليه في هذه الفترة العصيبة من فترات رسالته وهو يلقى من قومه من الأذى ما يلقى أن يكون هناك تكريم ورفعة وترويح، وهذا هذه سنة الله تبارك وتعالى، أنه في أوقات المحن الشديدة وفي أوقات الأزمات يروح الله تبارك وتعالى عن قلوب عباده المؤمنين ولا يتركهم نهبا للوساوس والضيق والألم الشديد، بل إن الله تبارك وتعالى في وقت المحنة لا بد أن يأتي بالتيسير، كما قال تبارك وتعالى: إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. لا بد أن يكون مع العسر يسر دائما، هذه سنة الله تبارك وتعالى، أنه وإن كان هناك عسر وشدة ومحنة على عباده المؤمنين لا بد أن يجعل الله لهم يعني التيسير والروح والريحان الذي يأنسون به و تقوى به عودهم وتصلو به يعني إرادتهم في وقت المحنة الشديدة. ومن أجل ذلك كان الحدث العظيم في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو حدث الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج من أهم أحداث سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في وقت عصيب، وقت الشدة والمحنة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وكان الإسراء والمعراج أهداف عظيمة ويعني غاية كبيرة. من أول هذه الأحداث هو المواتاة، وهذا الذي ذكرناه، مواتاة النبي صلوات الله وسلامه عليه والترويح عنه وشد أزره وتقوية أمره وتطيب خاطره صلوات الله وسلامه عليه. فكون النبي يسرى به إلى بيت المقدس ويلتقي بإخوانه من الأنبياء والرسل الذين سبقوه في الدعوة، ويلتقي بهم عيانا بيانا، مو بالخبر فقط، مو مجرد أنه قد جاءه أخبارهم، بل لا، هذا فلان وهذا فلان، هذا موسى وهذا عيسى وهذا إبراهيم وهذا داود وهذا سليمان الذين ذكرت أسماؤهم لك وقرأت أخبارهم، ها هم بأعيانهم تأمهم وتصلي بهم، وها هم الملائكة الذين جاءت خبرهم، وهذه الجنة التي وعدتم بها وهذه النار. لا شك أن هذا شيء عظيم جدا. فكل هذه الأخبار ليس كما قال النبي، ليس الخبر كالعيان. هل يمكن أن يكون الخبر كالمعاينة؟ لا يمكن. الخبر شيء والعيان شيء، مهما كان، مهما أتاك الخبر من أصدق الصادقين، لكن إذا شفت انت بعينك هذا له وقع آخر. ألم تروا إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه ما أخبره الله تبارك وتعالى، وليس كخبر الله، ايش خبر؟ قال له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. قال: ترى جماعتك عبد العجل من وراك، هذا ربنا قال له الكلام هذا، خبر صح ولا لا؟ صح، ما يحتاج شيء. لكن ما غضب ولا قام ولا شد اليد، لكن لما شاف يعني غضب لما رجع لقومه وشافهم بالفعل صحيح كلام الله صدق، وعبدين عجل جن جنونه. قال الله: قلت ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وشده، قال له: تعال، شلون سويت هكذا؟ شلون كذا؟ ولذلك قال النبي: ليس الخبر كالعيان، ليس الخبر مو مثل العيان. فلذلك الله تبارك وتعالى لا شك أن خبر الله صدق، ولكن إذا رأى النبي بنفسه ووقف بنفسه على تلك الحقائق التي أخبره الله تبارك وتعالى عنه، فلها وقع يعني عظيم في النفس، كما قال تبارك وتعالى: أفتمارونه على ما يرى؟ لقد رأوا نزلة أخرى عند نزلة منتهى. أفتمارونه، تجادلونه على ما يرى؟ يعني هل تريدون أن تقول للنبي إنك يعني مغرر بك و مجنون أو واهم أو جاءك ما أساطير الأولين ثم لا عليك؟ هل تمارونه على ما أمر رآها، أمور رآها بعينه، ما لا مجال لأن تصرفوه عنها أو تحاولوا يعني إبعاده عنها، لا، فتمارونه على ما يراه. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فكان هذا أول شيء، أول أمر من هذه الأمور هو تطيب خاطر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتلطيف جو المشنة، و إبعاده عن هذا ولو ليلة يعيشها مع هؤلاء الملائكة المقربون ومع الرسل الأكرمين، بل مع رب العزة سبحانه وتعالى يخاطبه فيها وبهذا الخطاب الندي العظيم، ويفرض عليه وعلى أمته الصلاة. الأمر الثاني هو إيراؤه المدى البعيد لرسالته. الوقت هذا في مكة الرسالة محصورة والعدد قليل، يعني قيل إن كل من آمن بالنبي قبل الهجرة لا يتعدون 200 شخص، عدد قليل. والأهداف الموضوعة للرسالة أهداف بعيدة، أنه رسول حمل أن يبلغ هذه الرسالة للعالمين، كل الناس وهي محصورة في مكة 10 سنوات، مش قادرة تطلع منها. 10 سنين الرسول محصور في مكة، والعمر يعيش كم سنة يعني، هي محصورة، ما في مجال لأن تخرج، ما قدرت تكسر الطوق الذي وضعه الكفار حولها، والهدف لسه بعيد. الله قد أرسل رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليكون للعالمين نذيرا، قال تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تنذر الناس كلهم. قال: لو أنذركم به ومن بلغ. فمتى يكسر الطوق هذا ويطلع من مكة علشان يبلغ الآخرين؟ هذا أمر يعني، فكان لابد من أن ربنا سبحانه وتعالى يريه الآفاق البعيدة لهذه الرسالة. وأنه وارث الأنبياء جميعا، وأن النبوة انتهت إليه وانتهت به، هذا آخر واحد، ما في نبي ثاني. ولا بد إن هذا النبي الأخير هذا يبلغ رسالة الله إلى آخر الدنيا. لذلك كان الإسراء فرصة ليجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إخوانه الرسل جميعا ويسلم له القيادة. تقدم المصلحين، والتقدم للإمامة دليل الإيه؟ القيادة والدعامة، هذا هو زعيمهم وهذا هو إمامهم. فلما يكون هذا إبراهيم وهذا نوح وهذا فلان وهذا فلان كل الرسل موجودين، ثم يتقدم يأمهم وهو خاتمهم وآخرهم، هذا إمامهم. فقد خلاص هذه مقاليد الرسالة قد يعني انتهت إليه، وأنت الرسول الخاتم. ثم إن الله تبارك وتعالى قد نص على أنه أراد أن يريه آياته. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. كأن الله يريد أن يقول له الرب الذي أرسلك وبعثك رب عظيم، تعال شوف، تعال اطلع نفسك على قدرة هذا الرب وعلى عظمته وعلى ملكوته العظيم، ملكوته في الأرض وملكوته في السماوات العليا. طبعا أنا لما يكون الرسول يشعر بأني يقول أنا رسول هذا الملك الذي يملك تصريف هذا الكون كله، شهاب منه، شهاب منه بعد ذلك، ما يهاب شيء، لا يهاب شيئا بعد ذلك. فكان هذا من أعظم التثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان أن الأهداف النهائية لرسالته هي أن يكون نذيرا للعالمين، وأنه خاتم هؤلاء الرسل، وأن هذه مكة ليست نهاية المطاف، هذه سينكسر، هذا الطوق الموضوع حوله في مكة حينكسر، لا بد أن ينكسر، وستخرج هذه الرسالة من مكة بل من الجزيرة العربية كلها بل إلى العالم أجمع، لتنتشر في الدنيا كلها، ولا يبقى بيت إلا ودخله الإسلام، إلا ودخله الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل، بعز من يدخل في هذا الإسلام وبذل من يتنكب هذا الطريق. فكان هذا، كان الإسراء والمعراج إذان من الله تبارك وتعالى وإعلام من الله عز وجل أن يا محمد هذه هي آيات الرب الذي اختارك وأرسلك. سبحان الذي أسرى، الله ينزه نفسه يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عشان نري آياتنا في الكون في الآفاق، وبالتالي ليعلم أنه مستند إلى قوة عظيمة لا تقهرها قوة، وأنه رب الملك، وأنه رسول الملك، رسول ملك الملوك ورب الأرباب، الرب الواحد سبحانه وتعالى. هذه الغايات العظيمة والأحداث الكبيرة للإسراء والمعراج لا شك قد تخلل الإسراء والمعراج أمور عظيمة جدا وأحداث هائلة، لذلك سنقرأها بالتفصيل. لكن قبل أن ندخل في تفصيل الإسراء والمعراج، هناك هدف آخر من هذه الأهداف، وهو أعطاء الكفار كذلك دليل مادي على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الإسراء والمعراج في ذات معجزة لا شك، يعني أن ينقل شخص في ذلك الوقت الذي لم يكن هناك وسائل يعني مادية متطورة للنقل، وكان الناس لا يعرفون إلا الأقدام والإبل والخيل والبغال والحمير وسائل النقل، أن ينتقل إلى مسافة تقارب 1500 كيلو ذهابا وإيابا في ليلة واحدة، هذا لا شك أنه في هذا يعتبر معجز. ليس هذا فقط، بل أن يعرج به إلى السماء السماوات العلى ثم يعود في نفس هذه الليلة، لا شك أن هذا أمر معجز. لكن الله ما تحدى الكفار بهذا، ولا قاله على وجه الإعجاز، لكن جاء الإعجاز بطريق آخر، وذلك أن النبي يجوبه، يعني النبي أثر الله تبارك وتعالى به لحكم، هذه الحكم الذي ذكرناها، تسري عن قلب النبي إراءه هذه الآيات العظيمة في الكون، إمامته للأنبياء، رؤيته للجنة والنار فيرى هذه الحقائق، إراءه المدى الذي ستصل إليه هذه الرسالة، كل هذه أمور يعني تخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ما يخص الكفار، طبعا الكفار لابد أن يبلغوا بها، يعني هذا القرآن سيتلى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، القرآن سيتلى والقرآن يقرأه ويعلمه الكفار والمسلمون، المسلمون على وجه، فالكفار سيكون لهم اعتراض، وجه اعتراض على هذا. ولذلك النبي لما حدث بهذا، حدث بعض أحبابه بهذا، علم الكفار هذا، وجاء في رواية أن أبا جهل نفسه قال النبي شاف رأى النبي واجما فقال له ما هي، هل من جديد؟ هي عندك شيء جديد؟ كل يوم بتجيب لنا شيء. فقال نعم. قال وماذا؟ قال ذهبت إلى بيت المقدس وأتى. قال في ليلة. قال لو جمعت لك الناس تحدثهم؟ قال أحدث. وراح. طبعا هو بمكره هذا بخبث وبمكر من أبي جهل إن يجمع الناس عشان خلاص يأخذ الدليل أمامهم إن هذا الرجال كذاب. والنبي أيضا له مقصده الحسن في أنه تجميع الناس كلهم ليسمعوا الحق في جلسة واحدة، وجمعهم بالفعل قال لهم تعالوا يا جماعة تعالوا شوفوا تعالوا سيخص عليكم محمد شيء حدث جديد وكبير. فلما جاء قال محمد حدثتم بما حدثتني به، كنت بتقول لي شيء حدثهم انت خليه يسمع منك انت، لو سمعوا مني يمكن يقولوا انت كذاب انت ستتقولوا علي. فقال له النبي صلى الله وسلم عليه لقد أسري بي إلى بيت المقدس الليلة الماضية وعد، فمن مصفر ومن مصفق ومن كذا وكلهم طبعا كل واحد يعني، لأن هذا أمر خارق للعادة ولا يتصورونه. وقال بعض عقلائهم طيب هذا البيت المقدس هذا صف لنا، إذا كنت رحت بيت المقدس بالفعل أقلهم كان الوقت ليلا رحت بالليل وجئ، فهذا أيضا دل على عندهم عشيدية. فلما قال لهم هذا جلاه الله عز وجل، قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي يعني قريش صفه لنا جل الله لي بيت المقدس، جلاه الله يعني أظهره الله أمامه لينظر كأنه ينظر لي. فقال لهم هذه المقدس بيت المقدس كذا والمبنى كذا والشبابيك كذا والأبواب هكذا وكذا، ومرت على بني فلان وقد ند لهم بعير فدلتم عليه، قال لهم بني فلان في الطريق وأنا جايين بتجارة، ند لهم بعير، بعير ند البعير يعني هرب منهم، وقلت لهم دلتم عليه قلت لهم ترى بعيركم في المكان الفلاني، فذهبوا وأخذوا. وقال لهم بني فلان جايين سيدخلون هذه اليوم، يدخلون من باب التنعيم، وقافلتهم أولها بعير أورق وعليه غرارتان، غرارة سوداء وغرارة بيضاء، وقال لهم كذا وكذا. فطبعا الذين رأوا بيت المقدس لما وصف لهم النبي أبدا هو نفس الوصف، ولما جاءوا هؤلاء قالوا ديت، قال لهم مرت على بني فلان وعندهم ديت وهم نائمون، وكشفت إناء لهم وشربت وفجدت ماء مغطيهم فشربت منه ثم غطيت الإناء كما كان، فلما رجعوا حدثوا بمثل ما حدثوا. فكانت هذه الوقائع التي سرد أهلها النبي من يعني تجلية بيت المقدس ومن هذه الحوادث الفردية التي حصلت لبعض الناس الذين كانوا في الطرق، لا شك كل هذه يعني أدلة وآيات صدق ساقها الله تبارك وتعالى هكذا يعني عرضا لهؤلاء الكفار، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذه الآيات كثرة الآيات ما تغني وطموس القلب الذي طمس الله عز وجل بصيرته، إنا جعلنا يعني من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فالذي طمس الله تبارك وتعالى على بصيرته ما تفيد هذه الآية، لكن على كل حال هذا كان من نقدر نقول أنه من المقاصد الثانوية، ليس هو المقصد الأساسي. وللأسف أن كثيرا من يعني شراح السيرة أو بعض الناس الوعاظ لما يجي يتعرض لحالة الإسراء يجعل هذا هو الشيء الأساسي، الشيء الأساسي في السيرة، كأنه تحدي الكفار بمعجزة بإسراء النبي وبعروجه إلى السماء. ليس هذا، لم يكن هذا هو مقصد وهدف الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج كان له أهداف أخرى، وإلا فإن الآيات يعني الآيات التي من أجلها أو على أساسها يؤمن البشر هذه غير آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه أعطى النبي الآية العظيمة وهو كتاب الله عز وجل القرآن، وكذلك أعطي من الآيات المادية أشياء كثيرة منها شفاف القمر. أما بالنسبة لإسراء المعراج فقد له أهداف أخرى، أهداف أخرى غير أن يكون معجزة يعني يدلل الله تبارك وتعالى بها على أن محمدا هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قد قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نريه النبي، المقصود كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود في الإسراء إنما كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة كلها تجلت في شخص النبي، وهو كما قلنا تسرية عن قلبه والترويح عنه وإراءه الأنبياء وإراءه ما وعد الله تبارك وتعالى أمته من الخير والشر. كل ما وعدت به الأمة من الخير ومن الشر شاهده النبي عيانا بيانا، الجنة بما فيها والنار بما فيها، وهذه الحقائق رآها النبي رأي العين يعني صلوات الله وسلامه عليه، وكان هذا هو المقصد الأساسي لهذا الحدث العظيم. حقيقة ما جمع يعني الآثار الواردة في الإسراء والمعراج كما جمع الإمام بن كثير رحمه الله في كتابه تفسير عند قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ومن أجل ذلك حنقرأ إن شاء الله الروايات التي جمعها، لأنه جمع تقريبا كل الروايات الواردة في الإسراء من الصحاح ومن المسانيد الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة وكذلك الأحاديث الضعيفة كذلك أتى بها ونبه عليها رحمه الله بما لا مزيد عليه. من أجل ذلك رأيت يعني للفوائد العظيمة في هذا أن يعني أيضا نسرد هذه الأحاديث ونقرأها قراءة نسبيا متعجل ونشرح منها ما يلزم شرحه. اليوم نقرأ شيء إن شاء الله ونواصل إن شاء الله في الأسابيع القادمة. يقول الإمام الكثير رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره ولا رب سواه. الذي طبعا في هذا يشير هنا إلى قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى. تسبيح وتنزيه الله عز وجل عن السوء وتمجيد الرب جل وعلا. الذي أسرى بعبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وطبعا ذكر الله تبارك وتعالى للنبي هنا بصيغة العبد دليل أولا على يعني أشرف الصفات التي يمكن أن تصف بها الإنسان وهي العبودية لله تبارك وتعالى، أي واحد. ناحية ثانية أنه ما ليس معنى أن الله عز وجل قد رفعه هذه الرفعة إلى السماء أنه أصبح ابنا له أو شريكا له في الملك، لا، بل هو عبد. هذا ليبين أن النبي وإن ارتفع إلى هذه المنزلة العظيمة فإنه كذلك هو عبده سبحانه وتعالى. ليلا أي في جنح الليل من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي بإيليا، وهذه اسم بيت المقدس. معدن الأنبياء يعني هذه المدينة هي معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام، لأن كل نبي جاء بعد إبراهيم إنما هو من نسله، وعامة هؤلاء الأنبياء نشأوا بالشام. ولهذا جمعوا له هناك هناك كلهم فأمهم في محلتهم. كن النبي أمهم أيضا في مكانهم الذي بعثوا فيه، دليل على يعني أنه مقدمهم صلوات الله وسلم. فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه أي النبي محمد هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله تعالى الذي باركنا حوله يعني هو المسجد الأقصى، أي في الزروع والثمار، وهذا أمر مشاهد. فأرض فلسطين من أحسن يعني أرض فلسطين والشام من أحسن يعني أراضي الله تبارك وتعالى في الأرض. الذي باركنا حوله، وهذه البركة ذكرت 6 مرات في القرآن. لنريه أي محمدا صلى الله عليه وسلم من آياتنا أي العظام، كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول لما ابن كثير وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله تعالى إنه هو السميع البصير أي السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم مصدقهم ومكذبهم. فعلم الله يتعلق بالصالحين وكذلك بالأشرار والفسقة، كذلك ما يغيب الله ما يغيب عن علم الله عز وجل من خلقه شيء. البصير بهم فيعطي كل منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة. يقول بعد ذلك الإمام الكثير، وهذا الذي من أجله يعني نقرأ هذه الروايات، يقول ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء. أولا رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الإمام أبو عبد الله البخاري حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان هو ابن بلال عن شريك ابن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. وهذا كان من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، أن عينه تنام لكن قلبه يقظ، بمعنى أنه يحس بما يكون منه وما يكون حوله، كذلك صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما يقول النبي أن تقول في العشرة أن النبي نام ليلة حتى نفخ كما ينفخ النائم يعني، ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فقلت له يا رسول الله تصلي ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال لها يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. ثم يدل على أن النبي يعلم إن كان في النوم إن كان نقض وضوءه أم لا. يقول ابن كثير وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره حتى لبته اللي هي الصدر يعني، حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطسق من ذهب فيه ثور من ذهب محشون إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغى ديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من هذا يعني في دليل على أن شق الصدر كان مرتين، المرة الأولى والنبي يسترضع في بني سعد، وهذه المرة الثانية قبل أن يعني يعرج به إلى السماء. فضرب بابا من أبوابها فنداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا أي أهل السماء، يستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. وهذا من تكريم الله للنبي أنه أراه الأنبياء كل يعني بمنزلة من منازل السماء. فقال جبريل أي للنبي محمد هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحبا وأهلا بابني نعم الابن أنت، وذلك أنه طبعا من نسله كلنا من نسل آدم. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات، عنصرهما. ثم مضي به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك، اللي هو نهر الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل ربك ونحر. والكوثر كما قال النبي جاء في الحديث إنه نهر في الجنة أعطانيه الله تبارك وتعالى. وأن هذا الكوثر هو الذي يعني في يوم القيامة يصب منه ميزابان في المحشر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرب من هذا الحوض، هذا الحوض إذا خرج الناس من قبورهم عطاشا فإن يعني أمة محمد تشرب منه، طبعا الصالحون منه. ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الملائكة الأولى: من هذا؟ قال جبريل يعني قال جبريل ردا لهم: يعني أنا جبريل، يعني لما قالوا من هذا؟ قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم. يقول: فوعيت منهم، اللي هو كلام أنس، إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، هو إبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة، على عكس طبعا لأن هذا الصحيح أن إبراهيم كان في السابعة وموسى في السادسة. بتفضيل كلام الله تعالى فقال موسى: ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، وذلك أنه لما يعني عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم فوق موسى، سيأتي في بعض الروايات أن موسى حزن وظن أنه لا يوجد نبي أرفع منه عند الله تبارك وتعالى. فقال موسى: ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى جاء سدرة المنتهى. السدرة معروف كلمة سدرة أن هي شجرة السدر يعني، والمنتهى نهاية، ويبدو أنها سميت بهذا لأنها هي المنتهى الذي ينتهي إليه جبريل عليه السلام. ودنا الجبار رب العزة فتدلى، هذا طبعا من يعني صحيح أن الذي تدلى إنما هو جبريل يعني كما سيأتي، وأن هذا من يعني من خطأ بعض الرواة. حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه فيما يوحى: 50 صلاة على أمتك كل ليلة كل يوم وليلة. ثم هبط به حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار تعالى وتقدس فقال وهو في مكان: يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع الذهاب، اللي هي 50 صلاة. فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند 5 فقال: يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه. يعني كان موسى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن لي تجربة يعني من قبلك مع بني إسرائيل وأنهم عاجزوا عن 3 صلوات، فلا يعني اسأل الله عز وجل التخفيف لأن أمتك لا تطيق ذلك، لا تطيق أن تصلي يعني حتى 5 صلوات. لكن النبي استحيا بعد أن يعني عاد إلى الله تبارك وتعالى هذه المرات العديدة، في بعض الروايات أنها 5 يحط عنه 5 5 5، وفي بعض الروايات أنه حط عنه 10 10 10 إلى أن صارت 5. فالنبي قال بعد ذلك: لقد يعني راجعت ربي حتى استحييت أن يعني أقول له يعني أنقص من 5. فقال: يا محمد، اللي هو موسى، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند 5 فقال: يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنا فقال الجبار تبارك وتعالى: يا محمد، قال لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك. ورجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خصص عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي عز وجل مما أختلف إليه. قال: فاهبط بسم الله. قال: واستيقظ وهو في المسجد الحرام. يقول الإمام ابن كثير: هكذا ساقه البخاري في كتاب التوحيد، ورواه في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إسماعيل ابن أبي أويس عن أخيه أبي بكر عبد الحميد عن سليمان بن بلال، ورواه مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن سليمان قال: فزاد ونقص وقدم وأخر. وهو كما قال مسلم: فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث، هذا هو السبب الديت، وساء حفظه ولم يضبطه كما سيأتي بيانه، وذلك أنه اختلف عليه وصف الله تبارك وتعالى بوصف جبريل في قول الله تبارك وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده وما أوحى. لا شك أن هنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إنما هو جبريل الذي دنا فتدلى وليس هو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن كثير: فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأحاديث الأخرى، ومنهم من يجعل هذا مناما توطئة لما وقع بعد ذلك والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي في حديث شريك: زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، يعني قوله: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى. قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآية على رؤيته جبريل أصح. فسيدة عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وجبريل قالوا يعني إنما الذي يعني رآه النبي على هكذا إنما هو جبريل الذي رآه على الصلاة، رآه مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة ثانية في مكة، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله. قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أصح، وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق، فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور أن أراه، أن تأتي بمعنى حيث أراه، أن حيث أن تذهب أذهب معك، أن حيث أو أن بمعنى كيف، وكيف لهنا للاستبعاد، يعني نور أن أراه يعني نور كيف أراه، يعني كيف أراه وقد حجبه النور عني، وهذا هو الصحيح. وفي رواية: رأيت نورا، أخرجه مسلم. وقوله: ثم دنا فتدلى إنما هو جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نستأنف رواية يعني بقية روايات الإسراء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي كنا مع حديث الإسراء والمعراج، وقرأنا بعض الروايات التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير، وذكرنا طرفا من الحكم والفوائد المستفادة من هذا الحادث العظيم من أحداث السيرة. و كنت قد عزمت على قراءة جميع الروايات التي ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ولكن وجدت أن الأمر يطول جدا، وخاصة أنه قد استقصى كل ما روي في الإسراء والمعراج من حديث صحيح وحسن وضعيف كذلك على طريقته في الجمع بين الروايات والتحقيق والتنبيه على بعض الآثار التي فيها غرابة ونكارة، ولكن وجدت أن هذا أمر يطول، ولذلك سأحاول في هذه الليلة إن شاء الله أن أجمل الحديث، فنكتفي برواية الإمام البخاري رحمه الله كما نقلها الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ونعيد مرة ثانية ذكر الفوائد التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، ثم إضافة أخرى لبعض الفوائد الجديدة من هذا الحدث العظيم وهو حدث الإسراء والمعراج. نبدأ أولا برواية الإمام البخاري. يقول الإمام الكثير ثم قال الإمام البخاري: باب حديث المعراج. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حمام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر. الحطيم والحجر شيء واحد، وهو المكان الملصق بالكعبة والذي عليه الآن هذا السور الهلالي الموجود، والأصل أن هذا الحجر أو الحطيم كان من بناء الكعبة، لكن لما قريش هدمت الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا إعادة بنائها فإنها قصرت فيهم النفقة فقصروا من البيت، وعملوا هذا السور حول يعني هذا المكان دلالة على أن هذا المكان أصلا من البيت. ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه: لما تستلم الركنان اليمانيان فقط، اللي هو الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، فأخبر أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن النبي لم يستلم الركنين لأنهما الركنان الآخران اللي هم جهة الشام، هذه في الأساس ليست هي نهاية الكعبة الحقيقية كما بناها إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه. والحجر سمي بالحجر يعني الأمر المحجور يعني، وقيل أنه الحجر الذي كان يعني وضع فيه إسماعيل عليه السلام عندما يعني تركه أبوه إبراهيم وأمه هاجر، يعني تركهم في هذا المكان سمى حجر إسماعيل. وأما الحطيم ذكر أن السبب الحطيم من الحطم يعني، وذكر أن السبب في تسميته بالحطيم أنهم كانوا يحلفون عنده على الأمور العظيمة يحلفون، فمن كان كان كاذبا في يمينه حطمه الله تبارك وتعالى، فسمي الحطيم لهذا. أو قيل أنه الحطيم لأن الناس يتزاحمون عنده ويحتم بعضهم بعضا، هذا معنى. على كل حال هذه تسمية يعني قديمة. بين أنا في الحطيم هذا يدل على أن النبي في ليلة الإسراء كان نائما في المسجد، ولعل هذا هو ظاهر قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا فسر المسجد الحرام هنا أنه نفس المسجد الذي يصلى فيه، وإن كان المسجد الحرام يطلق أحيانا يأتي إطلاقه أحيانا على كل أرض مكة تسمى كذلك المسجد الحرام، كما قال تبارك وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فولا تقاتلهم عند المسجد الحرام ليس المقصود هو يعني مكان المسجد فقط الذي يصلى فيه، وإنما يعني كل أرض مكة. بين أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، يعني من الترخوة إلى السرة، فقلت الجرد وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال: من نقرة نحره، نقرة النحر هنا، إلى شعرته آخر أسفل السرة. وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. والقص اللي هو الالتقاء عظام القفص الصدري. فاستخرج قلبي، هذا جبريل، ثم أتيت بطست من ذهب، طست يعني مثل الطشت يعني، فملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد

قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، يعني جاوز موسى بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ويقصد أنه غلام، وأن كان النبي في ذلك الوقت كان يعني قد جاوز قارب 50 من عمره، لكنه بالنسبة إلى سن موسى يعني أقل. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبرائيل، قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا إبراهيم، قال هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. آدم قال بالابن الصالح وإبراهيم قال بالابن الصالح لأن النبي من ذريتهم، من ذرية إبراهيم، فآدم طبعا أبو البشر صلى الله عليه وسلم. ثم رفعت أو رفعت إلى سدرة المنتهى التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، قال عند سدرة المنتهى. السدرة يعني شجرة السدر يعني، والمنتهى لعلها سميت بالمنتهى النهاية التي يصل إليها، ولعله التي يصل إليها جبريل، لأن جبريل لم يجاوزها بعد ذلك، وقف عندها وقال للنبي محمد تقدم فهذا مقام لا ينبغي إلا لك. وإذا أربعة أنهار، يعني عند هذه السدرة نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، يعني أنهما من أنهار الجنة كما أخبر النبي صلى الله وسلم عليه. أما الكيفية فهذه في الحقيقة ما وجدت من يعني أجاب عن كيفية أن يكون يعني النيل والفرات من أنهار الدنيا ثم هم يعني منبع في الجنة. ثم رفع علي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ومعنى رفع علي يعني ظهر لي. والبيت المعمور أيضا ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الطور، الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور أقسم الله تبارك وتعالى به والبحر المسجور. ثم رفع علي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، وفي الحديث أنهم لا يعودون، يعني يصلون فيه صلاة واحدة ولا تأتيهم نوبتهم مرة ثانية من عمرهم، ما مما يدل على يعني عظيم خلق الله تبارك وتعالى الملائكة. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن، قال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. في بعض الروايات أن هذه الآنية الثلاثة قدمت له قبل أن يصعد يعرج به إلى السماء، ولكن في رواية البخاري هنا أنها قدمت له في السماء، فمنهم من رجح أن يكون هذا كان قبل أن يعني كان قبل الصعود كضيافة، يعني كضيافة الضيف، ومنهم من يرى أنها قدمت له في السماء، والله تعالى أعلم يعني الحق في هذه. ما رأيت من يعني أجاب بجواب أيضا يعني فصل في مثلا. فأخذت اللبن، قال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، يعني قيل له هديت الفطرة لما أخذ النبي يعني بسجيته أخذ اللبن وترك الماء وترك الخمر. ثم فرض علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، والذي فرض هذه والله تبارك وتعالى بعد أن كلمه الله عز وجل، كلم الله نبيه وقال له إني فرضت أو افترضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم والليل. فرجعت أي بعد أن أخذ الأمر من الله تبارك وتعالى، فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك، أنه نبي له تجربة طويلة وعلاج طويل مع قومه. قال وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، عالجتهم يعني في حملهم على الدين وفي تربيتهم وتهذيبهم، وبنو إسرائيل معروف شعب يعني متمرد غليظ الرقبة كما جاء في التوراة، وقال له عالجتهم أشد المعالجة وأنهم ما يطيقون أن يعني أمتك لا تطيق أن تصلي 50 صلاة في اليوم والليلة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتي. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، قال له ارجع إلى ربك سله مرة ثانية أن يخفف عنك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمر بعشر صلوات كل يوم فقال مثله كذلك، فرجعت فأمر بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت، فقلت بخمس صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال أي النبي قد سألت ربي حتى استحييت، يعني رجعت كثيرا واستحييت من الله تبارك وتعالى، ولكن أرضى وأسلم، أرضى بالخمس صلوات وأسلم، يعني لا أريد أقل من هذا. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. جاءه مناد من قبل الله عز وجل أن الله يقول أمضيت فريضتي، ومعنى أمضاها يعني أنه أقرها على هذا النحو، كما نقول فلان يعني أمضى الورقة أو مضى على الورقة أو امضى على الورقة، معنى هذا يعني إقرار ويعني إنهاء لهذا الأمر. وخففت عن عبادي أي بدلا من أن تكون 50 صلاة أصبحت 5 صلوات. يقول الإمام ابن كثير هكذا روى البخاري هذا الحديث هاهنا، وقد رواه في مواضع أخر من صحيحه، وكذلك رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، ورويناه من حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب، ومن حديث أنس عن أبي ذر، ومن طرق كثيرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد ذكرنا ذلك مستقصا بطرقه وألفاظه في التفسير. وهذا الذي ذكرته وقلت إن تلك الطرق منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ولذلك اكتفينا بهذه الرواية التي جمعت في الحقيقة يعني أساسيات يعني هذا الموضوع. يقول ابن كثير ولم يقع في هذا السياق ذكر بيت المقدس، وكان بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به. طبعا بعض الرواة لما يحدث الحديث كله ما يبدأ يعني من أوله إلى آخره، قد يذكر بعض التفصيلات يذكرها في مكان آخر، أو ينساه، أو يذكر ما هو الأهم عنده، أو يبسط طارة فيسوقه كله، وتارة يحذف عن مخاطبه بما هو الأنفع عنده، يعني يحدث ببعض الحديث يعني. لذلك يقول من كثير ومن جعل كل رواية إثراء على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا. يعني بعض الناس لما اختلفت الروايات بالشكل هذا ظن أنه لكل رواية إثراء وأن النبي أسري به عدة مرات، طبعا هذا كلام بعيد جدا. يقول وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنبياء، وفي كل منها يعرفه بهم، وفي كل منها يفرض عليه الصلوات، فكيف يمكن أن يدعى تعدل ذلك؟ كل مرة يقول له من هذا، وكل مرة يقول له كذا وفرضت عليه الصلاة، ويرجع مرة ثانية نفس الكلام، طبعا هذا كلام يعني غير معقول يعني. فالذي قال إن كان إثراءات متعددة جمعا بين الروايات المختلفة، يقول ابن كثير إن هذا يعني من قلة فقهه للروايات. نأخذ إن شاء الله الآن نجمع بعض الفوائد في هذا، ثم نأتي إلى الفائدة العظمى من الإسراء وهي فرض الصلاة على هذه الأمة. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن من أهم الفوائد التي يمكن أن تستفاد من الإسراء أولا أنها جاءت في وقت يراد بها التسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها جاءت على الصحيح في عام الحزن بعد وفاة سيدة خديجة رضي الله عنها زوج النبي، التي كانت تقف بجواره وتحوطه وتشد من أزره رضي الله عنها وأرضاها، ثم كذلك على الصحيح أيضا وفاة أبي طالب، يعني في كلام أنها كانت في حياة أبي طالب وفي أنها بعد وفاة أبي طالب، وصحيح بعد وفاة أبي طالب بدليل أن أبي طالب لم يذكر له ذكر بعد ذلك في الإسراء، وكان أبو طالب مع كفره إلا أنه عصبية لابن أخيه وقف معه وشد أزره وقال له يا بني والله لا يخلصون عليك وفي عرق حي، وشد أزر النبي بشعره وكان شاعرا يعني عظيما مفلقا وبوقوفه الصامد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أبو طالب وتوفي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وقل الناصر بالنسبة للنبي وكثر الإيذاء جدا، وقد ذكرنا وأخذنا نماذج من هذا الإيذاء الذي وقع للنبي صلى الله وسلامه عليه. وقريش في الحقيقة ما نالت من النبي ما نالت منه إلا بعد أن هلك أبو طالب، عند ذلك نالت من النبي نيلا شديدا. فكان هذا الإسراء من حكمه التسري على النبي صلى الله وسلامه عليه، وإراؤه هذا الملأ الأعلى وهذا الجم الغفير من الأنبياء، وهذا لا شك أنه من أعظم ما يشرح الصدر ويوسعه ويقر العين. وفوق هذا وهذا كلام الله تبارك وتعالى وإعلاء منزلة النبي على هذا النحو، لا شك أن هذا يجعل النبي يسمو ويعلو فوق هذه الأذى وفوق هذه المصائب، ويرتقي رقيا عظيما جدا، بحيث أنه ينظر إلى هذا الأذى على أنه شيء بسيط جدا من بنيات الطريق. أيضا فيه ذكرنا أن هذا أيضا من إراء النبي صلى الله عليه وسلم ما وعده الله تبارك وتعالى به وقومه من الخير والشر. فالنبي قد وعد بالعز والتمكين والفلاح والرفعة والجنة له ولأتباعه وأنصاره والصالحين من أمته، وكذلك النبي نذير قد أرسل بالنذارة وهو يحدث عن النار وما فيها وعن الانتقام الله عز وجل وعقوبته، وقد أرى الله تبارك وتعالى النبي ما يعني الوعد والوعيد الذي وعدت فيه هذه الأمة عيانا بها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر ليس المخبر كالمعاين. المخبر مهما كان حتى وإن كان خبر الصادق يصدقه، لكن ما يراه الإنسان بعينه أشد تمكين. وهذا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يقول: رب أرني كيف تحيي الموتى، أرني. فالرؤية قال ولم تؤمن، قال بلى، يعلم يقينا بيقين أنه يعلم أن الله يحيي الموتى، ولكن النظر بالعين لا شك أن هذا أدعى إلى اليقين ونوع من الدليل والتثبيت، لا شك أنه أكبر من الخبر. فإراء النبي صلى الله عليه وسلم ما وعد الله تبارك وتعالى به أمته وما وعد به، لا شك أن هذا أثبت إلى قلبه وأمكن له صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال تبارك وتعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. وفسر النبي إذ يغشى السدرة ما يغشى يقول: غشيها أنوار وألوان لا أدري ما هي. ما استطاع النبي أن يصفها لأنه لا مثيل لها في هذه الدنيا. فوصف سدرة المنتهى وأن أوراقها كقلال كأذان الفيلة وأن نبقها كقلال حجر، ثم قال: غشيها من من من من من النور ومن الألوان ما لا أستطيع أن أصفه، يعني ما لا أدري ما هو، ما يعرف، لا أعرف له مثيلا مما رآه في هذه الدنيا. أيضا من هذه الحكم إراء النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله تبارك وتعالى في الكون وعظمة الله عز وجل وعظيم صنعه، وهذا أيضا يعني فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتمكين له، كما قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فإراء النبي من آيات الله تبارك وتعالى هكذا عيانا بيانا إنما هو كذلك، يعني ليعلم النبي أنه يستند إلى قوة الله تبارك وتعالى القوي العظيم المالك لهذا الملك العظيم، ملك السماء والأرض، المتصرف فيه كما شاء سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الحكم يعني أيضا إبراز مقدار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإسراء إنما هو قد أبرز للعيان أولا للملائكة للرسل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رفع الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فوق مستوى الملائكة. هذا جبريل يقول للنبي: تقدم يا محمد، فهذا مقام لا ينبغي إلى لك. وهؤلاء الأنبياء كان لكل نبي مكانه في السماوات، فآدم في الأولى وعيسى ويحيى في الثانية وهارون في الرابعة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، والنبي قد يعني على فوق ذلك كله، مما يدل واستدل به من يقول بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأنبياء وهو خيرهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، وأن منزلته فوق منزلة جميع الرسل الأنبياء. ثم كذلك في تقديم النبي تقديم الأنبياء للنبي أن يصلي بهم، هذا دليل إمامته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من هذه الحكم إظهار الآفاق التي سينتهي إليها هذا الدين، وذلك أن الإسراء، لما لم يكن الإسراء المعراج مثلا من مكة رأسا إلى السماء؟ لماذا كان هناك إسراء قطع مرحلة من الأرض من مكة إلى بيت المقدس ثم العروج من هناك؟ ليس العروج من هناك لأنها أقرب مسافة بين السماء والأرض كما يظنه بعض الجهلة، وإنما لحكمة عظيمة. أول شيء، أول هذه الحكم أن هذا المدى الذي هذه وراثة، أن النبي قد ورث هذا البيت المقدس، هو محط الأنبياء جميعا، يعني الأنبياء جميعا الذين سبقوا النبي عيسى وين بعث؟ بعث في أرض فلسطين في بيت المقدس، وقبله موسى وأنبياء بني إسرائيل هذا موطنهم، فكون النبي يأتي إلى موطنهم ويؤمهم فيه ويعرج به من هناك، هذا ما دليله؟ دليله خلاص أن هذه مفاتيح، يعني مفاتيح النبوة قد انتقلت إليه، أصبح مفتاح النبوة قد انتقل إليه، وأن هذه خلاص سكرت، سكرت النصرانية والمسيحية وسكرت اليهودية، وأصبح المفتاح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون هناك مزاحمة بين يعني هذه يعني هذه الشرائع وهذا الدين الذي خلاص نسخ وانتقلت الأمر إلى يعني الإسلام. وكان هذا من أظهر يعني حكم الإسراء إلى بيت المقدس. الناحية الثانية أن من الحكم كذلك أن يكون هذه الفترة يعني ذهاب النبي، إسراء النبي ورجوعه، أولا دليل على صدق النبي في أنه عرج به إلى السماء، لأنه قد رأى خلال هذا الطريق أمور من العلامات الظاهرة هي دليل عنده، خبر بها يعني قريش وجلي له بيت المقدس، فكان هذا دليل لقومه، فهذه كذلك، لأنه لو قال له أنا عرج به هنا من الحطيم أو من الحجر إلى السماء رأسا ما صدقه أحد، قال أنت تتخيل. أما كون يذهب يقطع مسافة من الأرض، وهذه المسافة تكون معلومة وفيها أدلة وفيها رؤى معينة ومناظر معينة شاهدها، ويأتي هذا المشاهد كما قال تماما، وهذا في ذاته معجز، أن ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان في الأرض بدون وسيلة سريعة في ذلك الوقت ثم يعود في نفس هذه الليلة، هذا لا شك أنه دليل الصدق أنه عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا أيضا فيه أدلة، يعني هذا دليل أعطي الكفار لعلهم أن يؤمنوا، وإن كان طبعا معجز النبي هي القرآن، ولكن هذه من الأدلة. فلما حدثه أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ورجع، وعرفنا كيف رد عليه أبو جهل، وقال تحدث الناس لو أتيتك بهم؟ قال نعم أحدثهم، فأتى به وحدث، قال تعالوا انظروا ماذا يقول محمد، يقول كذا وكذا، فقالوا صف لنا بيت المقدس، فيقول النبي ما كربت في يوم كما كربت يومئذ، يعني ما أصاب النبي كرب أكثر ما أصابه لما قالوا طيب يلا إذا كنت رحت بيت المقدس صف لنا. أحرج النبي إحراجا شديدا جدا، الكفار حوله وينتظرون منه الدليل، وقد دعا أمامهم بأنه ذهب إلى بيت المقدس وما عنده شيء، قال إنما كان الوقت ليلا ما شفت في الليل، يقول وبينما أنا كذلك، يقول بعد أن كربت كربا شديدا، يعني اصطبني كرب شديد لأن يعني حجتي ستسقط، فإذ جل الله عز وجل لي بيت المقدس فجعلت أنظر إليه وأصفه له، قل هذا صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا، فأصف لهم، وكل الناس الذين ذهبوا إلى هناك يعرفونه طبعا يعني صدقوه في الوصف، علموا أنه قد وصف، لكنهم كذلك مع ما وصف لهم لم يتخيلوا بتاتا أن يكون النبي قد ذهب ورجع في ليلة واحدة. فالآيات الحسية يعني وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أيضا من هذه الحكم هو أيضا اختبار إيمان أصحاب النبي وإظهار فضل أهل الثقة منهم، كما ظهر فضل أبو بكر الصديق عن غيره من الصحابة لما سئل حقا قالوا تعالى انظر ما يقول صاحبه، قال وما يقول؟ قال يقول انه قد اسري به من هنا من مكة الى بيت المقدس ثم رجع في ليلة واحدة. فقال حقا؟ قالوا نعم لقد قال ذلك. فقال ان كان قد قال لكم فقد خذوا دون ان يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له كيف؟ قال اني اصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اني اصدقه في خبر السماء، أنا أصدقه أنه يأتيه الخبر من السماء، فكيف بيت المقدس أقرب من السماء؟ ومن ذلك الوقت سمي بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك بعض ضعاف الإيمان في ذلك الوقت شككوا لما نشرت قريش يعني شبهتها وقالوا إن محمد ظهر كذبه، ادعى أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة ونحن نذهب بالإبل شهرا مصعدة وشهرا ملوية، صاح شهر ورجع شهر، فكيف يذهب ويرجع في ليلة واحدة؟ فتشكك من تشكك من ضعاف الإيمان، والله تبارك وتعالى يعني يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى بمثل هذا التصديق، كما قال تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله يبتلي عباده بما شاء، فكون الرسول يذهب في هذه الليلة ويأتي ويحدث الناس، طبعا ضعيف الإيمان المتشكك ممكن هذا الخبر يخلي يزلزل القلب ويخرج من الدين، والثابت في إيمانه الذي يعلم إن هذا لا ينافي ولا يناقض بل هو أقل مما يحدث به النبي أن الله تبارك وتعالى يوحي إليه من السماء، فهنا يظهر يعني معدن أهل الإيمان ويظهر التفاضل بينهم. هذا أيضا من حكم يعني الإسراء والمعراج. تبقى الحكمة الكبيرة للإسراء والمعراج وهي أنه كان المناسبة التي فرض الله تبارك وتعالى فيها أشرف الأعمال على هذه الأمة وهي الصلاة، وقيل إن من شرف الصلاة أن الله تبارك وتعالى فرضها في السماء. كل شيء فرض في الأرض، كل الأحكام فرضت، الوحي جاء، لكن لما جاء المسألة للصلوات الخمس قال النبي تعالى تعالى اسمع الأمر بنفسك من الله سبحانه وتعالى، فسمع الله النبي الأمر أمر الصلاة من الله رأسا بدون واسطة، قال يا محمد إني افترضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم والليل، لا فيها جبريل ولا شيء، جبريل كان عند سدرة المنتهى، وقال النبي تقدم فهذا مقام لا ينبغي إلا لك. والحديث أساس الحديث الذي دار بين النبي بين الرب تبارك وتعالى وبين عبده ورسوله محمد أساسه كان إيش؟ كان الصلاة. فهذا من أعظم ما يدل على شرف هذه العبادة العظيمة، وأنها عبادة اهتم الله تبارك وتعالى بها واعتنى بها، ولم يكتفي في فرضيتها بإرسال الملك للنبي، بل أتي بالرسول نفسه ليسمع فرضيتها والأمر به. طبعا الصلاة من حيث هي صلاة مفروضة قبل هذا، مفروضة بقول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، من حيث هي الصلاة، فكان النبي يقوم بصلاة الليل وقد قام 8 أشهر كما تقول سيدة عائشة رضي الله عنها، ثم أنزل الله تبارك وتعالى آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، علم أن لن تحصوه يعني ما تستطيع أن تواظب على قيام الليل أبدا فتاب عليكم، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يعني بالتجارة يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وهؤلاء يشق عليهم أن يقوموا الليل، المسافر يضرب في الأرض والمريض والمجاهد في سبيل الله، فلذلك خصص الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن الصلوات الخمس ذوات المواقيت هذه لم تفرض إلا في السماء. إني افترضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم والليل. ثم قال له في النهاية: يا محمد، ما يبدل القول لدي؟ 50 في العمل، 50 في الأجر. أنا في الأساس افترضت عليك 50 صلاة، ما يبدل القول لدي، جعلت لك 5 تعملها، لكن أجرها ب50، أجرها ب50 كما هو أساس الفريضة في الأساس. هذه لعل هذا هو من أعظم حكم الإسراء والمعراج، أن ينبه أهل الإسلام إلى أن صلواتهم الخمس عمل شريف، بل هي أشرف أعمالهم وأعظم أعمالهم، وهي التي من أجلها خلق، يعني خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أشرف العبادات، ما أشرف عمل يمكن أن يؤديه الإنسان إلى ربه، أن يصلي بين يديه، هذا أشرف عمل بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الصلاة. ولذلك لما سئل النبي صلوات الله والسلام عليه: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. حديث المسلم في الصحيحين، مما يدل على أن بعد الإيمان بالله ورسوله لا أفضل ولا أشرف من الصلاة. فالصلاة هي خير موضوع في هذه الأرض، خير موضع في هذه الأرض هي الصلاة. لذلك بعد أن فرضت الصلاة في السماء 5 صلوات، طبعا احتاج النبي الخمس صلوات اليوم، ما مواقيتها، ما مواعيدها، ربنا ما فصلها له، وإنما في صبيحة يوم الإسراء، كما روى الإمام البخاري أن جبريل نزل على النبي في صبيحة يوم الإسراء، فأتى فنهر الأرض بجناحه، فخرج ماء، فجلس توضأ أمام النبي، فعلم النبي الوضوء عمليا، ثم صلى به. هذا نزل في الظهر، يعني الرسول نزل متى؟ نزل في الفجر. يبدو أنه كما يقول الإمام ابن كثير ورجحه أن النبي صلى الفجر أو صلى صلاة الصبح بالأنبياء في بيت المقدس في العودة، مو في الذهاب. فلما أصبح النبي أصبح في الحجر وخبر الناس وكذا، في ظهر نفس اليوم، أقول نفس اليوم هذا الذي عاد فيه النبي، في ظهره نزل جبريل، عندما يعني بدأت السماء بالزوال من الشمس، بالزوال من كبد السماء، فتوضأ أمام النبي حتى يعلمه الوضوء، ثم أمه فصلى به صلاة الظهر، ثم ذهب، ثم رجع بعد أن صار ظل كل شيء مثله، فصلى به صلاة العصر، ثم ذهب، ثم جاء عندما غربت الشمس فصلى به صلاة المغرب، ثم جاء عندما غاب الشفق الأحمر فصلى به صلاة العشاء، ثم جاء عندما بدأ يوم الثاني عندما انشق ضوء الفجر فصلى به صلاة الصبح، ثم جاء الظهر فتأخر حتى أصبح ظل كل شيء قريبا من مثله فصلى به صلاة الظهر، ثم جاء حتى يعني صار ظل كل شيء مثله، وبدأت الشمس يعني تتحين نحو الغروب لكنها حية، فصلى به صلاة العصر في آخر وقتها، ثم جاء في المغرب بعد أن يعني بدأ الشفق الأحمر يعني في المغيب فصلى به صلاة المغرب، ثم جاء بعد ثلث الليل فصلى به العشاء في آخر وقتها بعد أن مضى ثلث الليل، ثم جاء في الفجر فصلى به كذلك صلاة الفجر في آخر وقتها بعد أن أسفر الجو جدا فصلى به، ثم قال له: يا محمد، الصلاة بين هذين. فأعطاه درس عملي على مدى يومين، علمه الوضوء وعلمه بدء الصلاة تحديدا ونهايته، وقال له: الصلاة بين هذين، أصلي الصبح في الوقت من بداية انفلاق الفجر الصادق إلى أن يسفر الجو جدا، هذا وقت الفجر، والظهر من بداية الزوال إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، والعصر من أن يصبح كل شيء مثله إلى أن يصبح كل شيء مثله، والمغرب من غروب الشمس إلى يعني قرب نهاية الشفق، والعشاء من غروب الشفق الأحمر ويعني ظهور الليل إلى ثلث الليل الآخر. وقال له الصلاة بين هذين الوقت. فنستفيد من ذلك أولا أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مواقيتها ووضوءها في صبيحة يوم الإسراء، ما في إمهال، لأن لا يجوز تأخير يعني البيان عن وقت الحاجة. خلاص الله قال له فرضت عليك على أمتك 50 صلاة في اليوم والليلة، على طول أصبح البيان لابد أن يكون، فبين له في صبيحة اليوم أن الصلاة هذه لها مواقيت ولا يجوز أن تتأخر وتخرج عن هذه المواقيت، كما قال الله تبارك وتعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فريضة مكتوبة يعني موقوتا موقت بمواقيت. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس اللي هو الزوال، إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ثلاث أوقات، وذلك أن وقت الظهر والعصر واحد، ووقت المغرب والعشاء واحد، والفجر منفرد، الفجر منفرد وقته، ولكن وقت الظهر يتداخل مع وقت الإيه؟ مع وقت العصر، ليس بينهما يعني ظاهرة طبيعية محددة يعني كمثلا غروب أو شروق أو زوال، فداخل فيه ظهر العصر والمغرب والعشاء كذلك يتداخلان، ولذلك يجمع بينهما أحيانا عند الحاجة وكذلك في السفر. هذه يعني خلاصة للإسراء وما كان من أمره وفرضية يعني الصلاة على يعني أهل الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأستغفر الله ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. نعم. هذا جاء في في في في مناسبتين، في في الإسراء والمعراج رأى النبي شيء من هذا، وهو مار رأى شبه للدنيا وصورة كيف يعذب المرابون وكيف يعذب الزناة، وكذلك في رؤيا منامية رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلاة ركعتين، صلاة ركعتين خلاص، يعني مين صلاة لها وقت يعني أي صلاة يعني. نعم. لكن يصلي بوضوء لا شك أنه كان يتطهر، لكنه لعل الوضوء بهذه الكيفيات المحددة يعني كان في في في يعني بعد الإسراء. طبعا في هيئة رجل حتما، نعم في صورة رجل و هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم الإسراء؟ هذه القضية فيها كلام لاختلف الصحابة أنفسهم فيها، فبعض الصحابة يرى أن النبي رأى ربه يعني خاطب الله تبارك وتعالى ورأى الله تبارك وتعالى، وبعضهم يرى أنه لم يرى ربه، من الذين يروا أنه رأى ربه أظن ابن عباس وأبو ذر، وأما سيدة عائشة وسائر الصحابة يرون أنه ما رأى ربه، ولذلك لما سئلت هل رأى النبي ربه يوم القيامة فقالت له أظن سألها مسروق فقالت له يا بني لقد قف شعري مما قلت، ومعنى قف شعري يعني وقف شعري يعني من فظاعة هذه الكلمة. ثم قالت ثلاث من قال من حدثك بهن فقد كذب أو فقد أعظم على الله الفريا، أن محمدا رأى ربه فقد كذب، قد قال تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب. فإن الله تبارك وتعالى يعني يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إلى آخر الآية. ثم قال فمن حدثك أن محمدا قد كتم شيئا يعني من الوحي فقد كذب. فإن الله تبارك وتعالى قد قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. والصحيح أنه ما في دليل يبين هذا. إذا جمعنا يعني مجموع الأدلة تدل على أن النبي لم يرى ربه تبارك وتعالى، بدليل أولا قوله لما سأله أبو ذر يا رسول الله هل رأيت ربك، يعني أي في الإسراء، فقال نور أن أرى، يعني كيف أراه يعني وقد حجبه النور. وكذلك الأدلة الكثيرة كما قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقول الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلا أحد من أهل من البشر يرى ربه تبارك وتعالى إلا بعد الموت، وهذا في الجنة للمؤمنين فقط. أما في الدنيا، والنبي ما كان ما زال في الدنيا، فإنه لا يعني لا أحد يرى الله تبارك وتعالى. ولو كانت رؤية الله عز وجل ممكنة لعبد قبل الموت لكان أعطاها لموسى، وموسى لما قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما في دليل أنه رأى، ما عندنا دليل على هذا. نعم لا ما في دليل على أن الصعود كان من الصخرة، فإنما الصعود كان من بيت المقدس. أما ما يذكره العامة من أن الرسول وقف على الصخرة وصعد من عليها وأن الصخرة انشقت من الأرض وخرجت وراءه وبعدين قال لها هدي انبارش على رأي إخواننا الفلسطينيين، هذا مو صحيح، ما ليس له أساس ولا ليس له. نعم لما رأى ولقد رأى نزلة أخرى رأى جبريل كما قال في عشر، رأى جبريل مرتين، مرة في مكة وقد سد الأفق، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى رآه رأى جبريل عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى الآخر. خلصنا إن شاء الله.